مثل ما أن صلاته وزكاته وحجه وصيامه تأتيه في قبره في صورة شاف الحسن، فكذلك قراءته للقرآن تأتيه يوم القيامة فكأنهما غيرتان أو غمامتان. فهذا مما أفضل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى استدلال الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق، فهذا من كل الأعمال التي تصعد إلى السماء كما جاء في الحديث الصحيح. فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب هو الذكر الذي يذكره العبد، يذكره الإنسان ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنه يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعمال توزن يوم القيامة في الموازين جميع الأعمال، كما ثبت ذلك ورد في أحاديث كثيرة صحيحة، منها حديث المسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المفلس؟ أتدرون من المفلس أو من المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. هذا العرف المادي، العرف البشري المادي، المفلس اللي ما عنده لا درهم ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، وقال بصلاة وصيام وجهاد وحج، ثم يأتي وقد ظلم هذا وسرق هذا وأخذ مالها. حين تنصب الموازين فحينئذ فيؤخذ من حسناتهم فيعطى هؤلاء الذين ظلمهم وضربهم من حسناتهم، فإذا نفذت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فيلقى في النار. هذا هو المفلس. فالشاهد أن هذه الأعمال تأتي كالجبال وتأتي وتوزن، كما في حديث أيضا فضل لا إله إلا الله، حديث الرجل الذي يقول الله تعالى له يوم القيامة بعد أن توزن جميع أعماله: وإذا بحسناته طائفة، وإذا بسيئاته عظيمة وثقيلة، فتجعل سأس سيئاته في 99 سجلا. فيقول له رب تبارك وتعالى: هل بقي لك من شيء؟ هل من عملك غير من شيء؟ فيقول: لا يا رب، ماذا بقي؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: ولكن لا لا لا لا يبدل القول لدي، وما انا بظلام للعبيد، بقي لك هذه البطاقه. فيرى بطاقه تكتب فيها لا اله الا الله، فيقول: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقه ب99 سجلا؟ فتوضع البطاقه فترجع على هذه السجلات جميعا. التوحيد يرجع بجميع السيئات جميعا. فهذا كانت عنده حقيقه في التوحيد، ولكنه كان يرتكب ويصعد من الآثام ما الله سبحانه وتعالى به عليم، وقد أحصاه عليه وعده ثم أراه إياه ثم تجاوز عنه بفضل تحقيقه للتوحيد. الأحاديث كثيرة، وتأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن الميزان وفي آخر من ضمن الحديث عن البعث يأتي الحديث عن الميزان، وهناك نبين مثلها الرد على مثل هذه الشبهة، وهي قول الفلاسفة والمعتزلة والموافقهم بأن الأعمال أعراض والأعراض لا توزن، وأنكروا نتيجة لذلك، أنكروا الميزان. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بالصراط ونؤمن بالميزان، أما هم ينكرون الميزان لأن الأعمال في نظرهم هي أعراض، وكيف توزن مع أن الله سبحانه وتعالى قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الوزن قد جاء في الكتاب وليس فقط في الأحاديث الصحيحة. نقف هنا إن شاء الله، الفقرة 13 طويلة، نستعرض بعض الأسئلة ونقف إن شاء الله إذا رأيتم. تسأل عن أشياء قد سبق شرحها وإيضاحها. يقول ما معنى اللزوم ومعنى التضمن ومعنى الاقتضاء؟ اشرح الكلمات الآتية: اللزوم، التضمن، الاقتضاء. وكيف يكون الاسم دالا على الصفة أو على صفة على سبيل اللزوم أو التضمن أو الاقتضاء، والفرق بين ذلك؟ هذا ما هي اقتضاء؟ هي أنواع الدلالات كما سبق: دلالة المطابقة، ودلالة اللزوم، ودلالة التضمن. هذه من الاصطلاحات المنطقية الأصولية، وقد تختلف فيها الآراء، لكن يعني على سبيل التقريب نقول دلالة الشيء على تمام معناه هذه دلالة مطابقة. دلالة مطابقة مثل ما نقول زيد هذا اسمه زيد، كلمة زيد تدل على هذا الرجل دلالة مطابقة لأنها تدل على تمام معناه، ودلالتها على جزء معناه تسمى التضمن. يضرب المناطق لذلك المثال بأن يقولوا دلالتها على الإنسانية أو على ما هو أعم من معناه، دلالتها على الإنسانية، دلالة كلمة زيد على الإنسانية، هذه يسموها دلالة تضمن. ودلالة اللزوم مثل أن نقول كلمة زيد تدل على أن هذا إنسان حي، فدلالته على الحياة من باب اللزوم. وقلنا ممكن تطبيق ذلك في بعض، عندما نقول مثلا بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، أن مثلا كون الله سبحانه وتعالى هو الحي أو هو القادر، فعندما نقول عبد القادر، عبد القادر، القادر هنا في عبد القادر هو الله سبحانه وتعالى، كان أو مثل ما قلنا هيك عبد الله تماما. إذن فهذا يدل على ذات الله، على الذات بالمطابقة، مطابق لكلمة الله، الله هو القادر. ويدل على مثلا على كونه هو الحي هذه باللزوم، باللوازم كونه القادر أن يكون هو الحي. وبعضهم يجعلها من دلالة التضمن، يعني هذه قد تختلف فيها بعض الأنظار، لكن الشاهد دلالته على الذات، على تمام الذات، هذه دلالة مطابقة. دلالتها على كونه مثلا على غيرها من الصفات، على كونه مثلا حيا، لدلالة التضمن، فكونه قادرا يتضمن كونه حيا، وكونه حيا يتضمن كونه قادرا. ودلالتها على اللزوم مثل دلالتها على الصفة التي تستلزم ذلك كسائر الصفات التي سبق أن شرحناها. الشاهد أن هذه ليس منها الاقتضاء، وإنما هو المطابقة. أما الاقتضاء فإن معناه الاستلزام، هو قريب من قولنا اللزوم، من دلالة اللزوم. فمثل ما نقول مثلا أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يقتضي أو يستلزم توحيد الألوهية، هذا الذي جاء في القرآن. فإذا عرفنا حقيقة توحيد الألوهية، من وحد الله بتوحيد الألوهية، فإن ذلك متضمن لتوحيد الربوبية. ومن أقر لله بالربوبية كما كان يقر الكفار بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، فإن هذا يستلزم ويقتضي منهم الإقرار بحقيقة الألوهية. هذا هو معناها على سبيل التقريب. يقول اتصاف الخالق بصفة الخلق، هل هذا يكون متعلقا بذاته أو بغيره؟ بمعنى آخر أنه يمكن القول بأنه متصف بالخالق بدون وجود الخلق، وكيف يكون ذلك؟ وكذلك المغفرة والرحمة وسائر الصفات المتعدية إلى غيره، هل قوله تبارك الله أحسن الخالقين إثبات لخالق غيره أم كيف يكون؟ السؤال آخر. المهم هذا الموضوع يأتينا إن شاء الله، يأتي بعد هذا الدرس على ما أظن أو بعده، وهو هذا هو الفقرة 13 وما بعد. يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يجدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليهم أبدية. ويقول بعد ذلك حتى الآن يعني إن شاء الله نأخذها إلى وقتها، يقول ليس بعد خلق الخلق استفادت من خالق، ولا بإحلافه البرية استفاد الباري إلى آخر ذلك. بعدين يقول له معنى الربوبية ولا مربوط، ومعنى الخالق ولا مخلوق. فمثل هذه الصفات يثبتها لله سبحانه وتعالى حتى قبل أن يخلق المخلوقات، أي ثابت له سبحانه وتعالى بدون وجود الخلق. لكن هل يقال إن مقتضيات هذه الأسماء لا وجود لها؟ هذه مشكلة تأتي إن شاء الله. يعني بمعنى أن كون الله سبحانه وتعالى خالق فإن لها في هذا الاسم مقتضيات، أن هذا الاسم لم يكن في أي وقت من الأوقات عاقل، وإنما كان هناك مخلوقات، وهذه المخلوقات لا يقال إن إثباتها وهو ما يسمى إثبات حوادث لا أول لها أنه فيه مشاركة لله سبحانه وتعالى في صفة القدم كما يقولون، أو في صفة لا أول لا وليس قبله شيء سبحانه وتعالى. لا، نقول لأن هذا من إيجاد الله سبحانه وتعالى فهو يوجدها ويسميها سبحانه وتعالى، توجد ثم تفنى فهي ليست باقية، لكن آحادها قد تكون ألوها قديم لكن آحادها مخلوقة وآحادها مختلفة ومتجددة. فما أنكره بعضهم هذا إن شاء الله نشرحه في الدرس القادم بالتفصيل، لكن حتى نشير لهذا مما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وأنكر عليه أنه يقول رحمه الله تعالى في حوادث لا أول لها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هناك حوادث لا أول لها، وهذا الكلام أطال فيه شيخ الإسلام جدا في أول كتابه من هذا السنة النبوية للرد في نقد كلام الشيعة والقدرية. فقال أولئك منهم السبكي الذي ذكر بعض الأبيات في ذم شيخ الإسلام ابن تيمية والجرح فيه، وذكر منها أنه يثبت حوادث لا أول لها في هذا الكتاب، فرد عليها العلماء ومنهم الشارح رحمه الله مثل ما رد شيخ الإسلام ابن تيمية، من أن إثبات ذلك لا يستلزم أن يوجد مع الله شريك في الأزلية، وإنما أنتم إذا أثبتتم أنه خالق ولم يكن مخلوق قط فإنكم عطلتم هذا الاسم من لوازمه. لكن من لوازم هذا الاسم أن يكون هناك مخلوقات، هذه المخلوقات وإن كان نوعها قديم لكن آحادها متجددة، ففي هذا فرق عظيم بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ويأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك في هنا الدرس القادم إن شاء الله. هل يجوز أن نسمي عبد الرسول ومثلا أو حكيم بدون عبد الحكيم؟ عبد الرسول لا يجوز، لأن هذا مما دب إلى المسلمين عن طريق التصور. أول من أحدث هذه الأسماء هم الرافضة، فيسمون عبد الأمير وعبد الحكيم وعبد الخاضر وعبد الصادق إلى آخر ذلك، ثم دخل التصور نتيجة تأثره بنيه فكانوا يسمون عبد الرسول. لا تنسب العبودية إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا نهي الإنسان أن يقول لمملوكه ورقيقه عبدي، وإنما يقول فتايا أو غلامي، فكيف يسمي نفسه عبد الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبد، نحن نقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فنسمي ننسب المخلوق إليه فنقول عبد الرسول، لا يصح ذلك. لكن حكيم بدون عبد الحكيم أو عزيز بدون عبد العزيز مثلا، هذه لا فئة فيها، هذه ما فيها شيء، لأن هذا مجرد صفة، وقد سبق إيضاح ذلك لأن يرد الاشتراك اللفظي، اشتراك اللفظي في أي اسم لا يدل على المشابهة والمماثلة. فإن من المخلوق ما هو عزيز، وقالت امرأة العزيز، ومن المخلوقات ما هو عظيم، قال الله تعالى إنك إذا كنا، قال على قال ذلك من كيد كل إنك إذا كنا عظيم على لسان أيضا، لكن قال عظيم ولها عرش عظيم وأمثال ذلك. فلا، ليس العظيم هنا مثل العظيم الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى. فيجوز أن تقول هذا حكيم، مثل ما نقول لقمان الحكيم، ليه؟ لأن الله تعالى أتى الحكمة، فنقول لقمان الحكيم، ما في شيء في هذا. لكن العبودية إذا قلنا عبد الحكيم، هذا الحكيم هنا هو اسم الله سبحانه وتعالى، العبد الحكيم، قلنا حكيم فلان حكيم فسميناه حكيم، هذا نسيئة فيه، وكذلك عزيز وما أشبهه. هل يستدل بحديث صاحب البطاقة على عدم كفر تارك الصلاة حيث أنه لم يعمل خيرا قط؟ هو الرجل محقق للتوحيد ولكنه ارتكب من الخطايا ومن الآثام الشيء العظيم. وهذا الحديث جاء على خلاف الأصل هذا، ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يتعجب الإنسان منا لما يقرأ ويسمع على خلاف الأصل. لماذا؟ الأصل في الجنس البشري أن من حقق التوحيد فإنه يحقق الطاعة. كل إنسان يحقق حقيقة للتوحيد فإنه يحقق للطاعة، فتجده حاضر على أداء الصلوات وعلى فرائض الله عز وجل وعلى اجتناب المحرمات بقدر ما فيه من تحقيق التوحيد. لكن هذه حالة كارثة، هذه وفي البشر سجودات كثيرة يأتي، هذه حالة كارثة أن عنده من قوة اليقين قوة التوحيد الشيء الكثير لكنه يتفحم الآثام والمعاصي والكبائر. فنظرا لسدود هذه الحالة ولبيان أهمية التوحيد وأنه لا يقوم بجانب تحقيقه أي ذنب، مثل ما قال الحديث الآخر: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا فقد لك، لبيان ذلك ولبيان أن آل التوحيد أقع منهم المعاصي جاء هذا الحديث. ففيه فوائد عظيمة نستدل بها نحن أهل السنة والجماعة في عقيدتنا. أما أنه لم يعمل خيرا قط فدل على أن تارك الصلاة ينجو من النار، فهناك احتمالات: إما أن يقال بأن هذا لا دلالة فيه على أن تارك الصلاة ينجو من النار. لماذا؟ لأن في نفس الحديث، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وكثير من أئمة الحديث، في أوله قبل قوله لم يعمل خيرا قط أن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة إذا شفع الملائكة وللنبيين إذا شفع النبيون: اذهبوا أمن وجدتموه من أهل لا إله إلا الله أو من أهل الإيمان فأخرجوه. قال: فيعرفونهم بعلامة السجود، لأن النار تأكل ابن آدم إلا أثر السجود. هذه نفس الحديث دليل على أن الذي كان يسجد هو من أهل الصلاة، فدليل على أنهم يخرجون من كان من أهل الصلاة. وأما تاريخ الصلاة فإنه ليس بمؤمن كما أجمع على ذلك الصحابة فيما رواه عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، قال: ما لم يكونوا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون في أن تركه كفر سوى الصلاة. أي معنى كلامه أنهم كانوا مجمعين جميعا على أن تاريخ الصلاة كافر، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ففي دليل على أن من لم يقم الصلاة لا أخوة له في الدين ولا يخلى سبيله فهو من المشركين ومن الكافرين، بل أدل على ذلك كثيرا. وإما أن يقال إن الذين لم يعملوا خيرا قط أيضا هذه حالة كاذبة، مثل حالة السجود الذي عند الرجل الذي في حديث البطاقة. وكيف يأتي هذا السجود؟ يأتي من حديث أن بعض الناس في آخر الزمان يأتي قوم لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا نسك، كما جاء ذلك في الحديث أيضا، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك، ما يدرون عن شيء إلا أنهم يقولون كما قال حذيفة: يقول وجدنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقول هذه الكلمة. لا، لم يبلغهم من العلم شيء إلا أنهم ضردوا عن آبائهم كلمة لا إله إلا الله فهم يقولونها. فقال الرجل، قال حذيفة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال حذيفة: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. إذن هذا خاص بهذه الحالة الخاصة، وهي الذين لم يبلغهم أن الله فرض الصلاة ولا صيام ولا صدقة، وإنما هم في آخر الزمان شرار الخلق. عندما يكون شرار الخلق أهل آخر الزمان يكون أماثلهم وأفاضلهم في ذلك الوقت الذي لم يبلغه إلا كلمة الله أو كلمة لا إله إلا الله، ومعناها واحد، يعني الذي لا يقال الله الله أي لا يقال لا إله إلا الله، فهم لا يعرفون من الدين إلا هذا الكلم. يخلق الدين ويدرس الدين، أي يعني العدل ويضمحل ويتلاكى، فلا يبقى منه إلا هذا الكلم. فهؤلاء لا يعذبهم الله سبحانه وتعالى لأنهم، أو لا يخلدهم لأنهم لن يكونوا يعلمون شيئا عن هذه العبادات. والله تعالى أعلم. طيب لا فقر نقدم الإنسان. مثلا هذا نفس يسأل عن الزنادقة، وقد سبق أن أوضحنا معنى الزندقة. قلنا كلمة زندقة كلمة فارسية معناها إيه؟ الحياة أو الوقت. زندقي باللغة الفارسية والأردية معناها الحياة أو الوقت أو الدهر. ولهذا أول ما أطلق عليهم إيه؟ الدهرية. الدهرية يعني الذين ينسبون كل شيء إلى الدهر. ثم اصطلح على تسمية المنافق، من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافقا اصطلح على أن يسمى زنديقا أي دهريا ينسب الأمور إلى الدهر، لأن أكثر الزندقة إنما خرجت من بلاد فارس. كما قد أوضحنا سبب ذلك أن المسلمين الصحابة فتحوا بلاد الشام ومصر فدخلت في دين الله وطرد منها الروس وأدعنت للإسلام على الحقيقة. لكن بلاد فارس التي كان فيها هؤلاء الدهرية لم يدعنوا، آمن منهم من آمن عن حق وحقيقة وكفر منهم من كفر، ولكنه لم يستطع أن يجاهر بكفره فدخل في الإسلام ظاهرا وأبطن الإيمان بالدهرية ونسبة الأفعال إلى الدهر باطلا. فهؤلاء سموا الزندقية أو الزندقية أي الدهرية. ثم غلب هذا الاسم الأعدمي على الكلمات العربية أصبح يطلق عليه الزندقة. ما معنى ترتب الله في قبض روح المؤمن؟ هناك شيء معناها يعني أن تعارض الفعلين، تعارض الفعل هذا مع هذا الفعل. إكرام الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن هذا يحول بين قبض روحه، ووجوب أو لزوم الموت على كل حي هذا يقتضي قبض روحه. فلما تعارضت تعارض هذان الأمران يبين الله سبحانه وتعالى أن من عظمة المؤمن أن الموت الذي هو حق على كل إنسان وكل نفس ذائقة الموت ارتقت درجة هذا العبد المؤمن ومنزلته عند الله إلى حد أن محبته له وكراهته سبحانه وتعالى، كراهيته لأن يسيء إليه، وصلت إلى حد أنها تتعارض مع أوامره القطعية الكونية التي لا يمكن أن يتخلف عنها بشر حتى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مات إنك ميت وإنه ميت. ففي هذا المقصود بالحديث الدلالة على عظمة المؤمن وعلى عظيم منزلة هذا الولي عند الله سبحانه وتعالى نظرا لتقربه إلى الله سبحانه وتعالى بما افترض عليه. وليس الأمر أكثر من هذا. صحيحة الحكمين كان لما جاء أبو بكر وقال أمر بقتالهم قال عمر كيف تقاتلهم؟ كان قال أبو بكر على طول قال له وقاتلهم لأنهم أنكروا ما في كتاب الله، على طول ما في خلاف. لكن لما كانوا مقرين بالقرآن مقرين بأن الزكاة واجبة ما في شك، لكن يقول لك نحن ما نزعها ما رايح نزعها، فهذا كفرهم ليس كفر إنكار، كفر إيه؟ كفر استكبار. مثل كفر إبليس، هل إبليس أنكر أن الله أمره أن يسجد لآدم؟ ما أنكر، هو أمره وخاطبه، لكن آية أدى واستكبر وكان من الكاذبين. فمن أدى ومن استكبر عن أوامر الله وإن كان مقرا بهذا الأمر أنه جاء من عند الله لكنه أدى واستكبر عن فعله وكان هذا الأمر مما يخرج من الملة فإنه يخرج من الملة، وخاصة هذه الأركان الخمسة فإنها مثل ما قلنا هي يخرج صاحبها من الملة بالترك. أما غيرها من الأمور فإنها أقل من ذلك، وبهذا نعرف ميزتها لأنه لا بد أن يكون لها ميزة عن بقية الواجبات، وإلا لماذا هي تجعل أركان الإسلام ويجعل غيرها واجبات وفرائض؟ لا بد أن هناك فرق، والفرق هو هذا. بعض الأسئلة في الحج فما أدري ترون تستعرضها، ممكن نستعرضها بسرعة. أخي يقول أي النسك أفضل؟ النسك اختلف العلماء في ذلك كما تعلمون، بعضهم يرى الإفراد، بعضهم يرى التمتع، بعضهم يرى القران، لكن الأرجح أن الأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، والأفضل لمن أحرم بنية الحج

خير من المتزوج لأن زوجته تشغلها عن الرب. فأورثها النصارى فإيه وهدانية ابتدعوها. أضاف النصارى إلى أن قالوا الزواج محرم على رجال الدين، وإلى الآن ما يزال الزواج محرم على رجال الدين. لذلك لما راح أحد العلماء يناظرهم في القسطنطينية قبل أن تفتح، ذهب يناظر النصارى وجلس عندهم مرسول من الملك، فجاءوا إليه وقالوا له دخلوا عليه فقال كيف حالكم؟ قالوا طيبين بخير. قال كيف حال أولادكم؟ فغضبوا، قال هذا اللعين، هذا ما يفهم أن البابوات والأساقفة مترفعين عن الزواج. فقال ما لكم غضبتم؟ فقال له المترجم قال هؤلاء مترفعين عن الزواج كيف تقول كيف حال أولادكم؟ فضحك قال والله علمت لكم أيها النصارى تقولون لله ولد وتغضبون إذا قيل لكم كيف حال أولادكم. هذا دينهم هم، الإنجيل ابن الله ابن الله الأناجيل اللي كتبوا بأيديهم، وهم البابا ما يمكن تقول له لك ابن لأنه شوف أنه أعلى وأرفع من ذلك. هذا نفسه أخذها الصوفية. الشاهد أن الصوفية هي كانت موجودة في جميع الأديان التي قبلنا، نتيجة أن النقل كان عن مصادر وثنية. ولذلك تجد يعني أصحاب الصوفية جميعا لم يتزوج، وتجدهم أنهم يفضلون الأعداء، يعني هم يفضلونه ويرون أن من ترك الزواج واشتغل بعبادة عنه أنه أفضل. هذا كما تعلمون خلاف الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان بن المظعون الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أما أنا فلا أنكح النساء، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما أنا فإني أقوم وأنام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليتزوج. هؤلاء ليسوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر لو كنت من النصارى لكنت من رهبانهم. هذا هو حاله عند حكمه عندنا. هل المعتزلة والقدرية وأشباههم من أهل البدع والأهواء في القرون المفضلة؟ خرجت القدرية في أواخر عصر الصحابة مثل ما مر معنا لما ذكرنا حديثين عن ابن عباس وكان قد عمي بصره لما بلغه قول القدرية، قال لو أمكنني الله من أحد منهم لدققت عنقه. إذن خرجوا في حياة ابن عباس، وابن عباس رضي الله تعالى عنه متوفى سنة كم؟ 68. وابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال في الحديث الآخر فمن أدركهم فليبلغهم، لما روى حديث جبريل الذي هو أول حديث في صحيح مسلم قال فليبلغهم أنني من أن ابن عمر منهم بريء وأنهم منه براء. هذه معاملة. معليش يا اخوان قد موضوع الحج هذه الايام لاننا مفروض ان الان نكون يعني نتحدث عن الحج. اخي نوى بالحج من غير ان ينوي باحد المناسك، وهو قبل ايام ذهب مكة للعمرة وما زال حتى الان محرم وهو لم يفق الهدي، فنريد ان نعرف على اي منسك وماذا يفعل. ذهب مكة للعمرة وما زال الى الان محرم، كيف هذا؟ يعني ماذا ما تحلل من عمرته؟ ما ادري على كل حال. اخي جاء من الرياض يعمل ثم يرجع، وعند قدومه وجد اباه يريد ان يحج، فعزم ان يذهب معي للحج ليساعده، هل يحرم من جده ام من ميقات من الرياض؟ يحرم من جده ما دام ما نوى الاحرام، ما نوى الحج الا من جده، يحرم من جده. لي أخوان قديمان من اليمن معتمرين ينويان العمرة والحج، فأخذا العمرة وحلا الإحرام وذهبا إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، وهما قادمان من المدينة ذهبا إلى الميقات ديار علي وأحرما، وهما الآن محرمان ويريدان أن يحلا لكي يحرما يوم التروية لأنهما نويا الحج تمتعا، فهل يجوز؟ هو هذا على القول الذي يفتي به العلماء منهم الشيخ مباز والشيخ عبد الرزاق عفيفي وامثالهم، ان هذا نفسه هو ما يزال متمتع ما لم يرجع الى بلده الذي هو اليمن، لكن لو انه الان فعل لا شيء عليه، انه ياتي بعمره ويبقى في مكه ثم يحرم لا شيء عليه ان شاء الله تعالى ما دام قد احرم من الميقات. ايوه اللي ما نوى شيء يعتبر مفرد، يعني ما دام ما قال لبيك اللهم حجا جاي حج هذا مفرد.

ليس فقط يعني الكلمات هذه، الأعلام نفسها التي عادة تحفظ كما هي، العرب يتصرفون في أسمائها بمقتضى لغتهم هم. مثلا خسرو، الفرس يسمون الملك خسرو هكذا، وإلى اليوم يسمون خسرو. العرب صعب عليهم نطق الخاء مضمومة كذا، نطقوها كاف، والصعب ولا يوجد في لغة العرب واو قبلها ضمة، ما يوجد اسم في لغة العرب واو قبله ضمة أبدا، فجعلوها فتحة فسموه إيش؟ كسرى. فصار العرب يطلقون اسم الملك العجم يسمونه إيش؟ كسرى، بينما هو في الأصل خسرو، وما يزال إلى اليوم خسرو يسمون العجم. الشاهد إنه يعني العرب تتصرف حتى في الأعلام بمقتضى لغتها هي، فتعربها. شوف مثلا نحن الآن نكتب أمريكا أو أفريقيا للمد كذا، مثلا أمريكا، بعض الذين كانوا أول ما ترجم ما جاءت الكلمة في اللغة العربية وكانوا مهتمين باللغة العربية يكتبونها أمريكا أو أمريكا بالقاف والهاء، يعني ما لغتهم ما ينطقوا الكاف وما يمدوها، يحاولوا أن يعربوها. وهذا الصحيح دائما، أننا ما نقول أمريكا، نقول أمريكا أو إفريقيا، ما نقول سوريا، الصين يقول إيش سوريا، هذا العرب، العرب هكذا، لا يكون هناك واو آخر اسم واو قبل ضمة ولا ألف قبلها فتحة، إنما تكون تلحقها السد، فنقول سورية، تركيا، إفريقيا بالهاء لا بالمد. الشاهد يعني هذا هو الأصل العربية. العرب تصرفوا في استعمال هذه الكلمات وأدخلوها حتى صارت من ضمن كلامهم، فالقرآن بلسان عربي مبين كله. هذا جواب، وهو جواب كافي. جواب آخر، أن وجود كلمات معدودات في أي في القرآن أو في أي كتاب من لغات أخرى لا يخرجه عن كونه عربيا. ليش؟ قالوا لأن الوصف بأنه عربي للأعم وللأغلب، فوجود عدة كلمات فيه من غير العرب لا تؤثر في كونه غير عربي. هذا أيضا جواب، لكن الأول هو الراجح وهو الصحيح. هل يمكن، هل الرقى التي تكتب بالزعفران بشيء من القرآن والأحاديث مثل دعاء الكرب أصل في السنة؟ وهل يمكن لأي شخص لخصف التطبق أو التطبيب لشخص مريض قراءة شيء من القرآن، أم هناك شروط لذلك؟ هذه الكتابة بالزعفران ليس لها أصل من الكتاب ولا من السنة، إلا أن بعضهم يقول أنها وردت عن بعض الصحابة، وورد في حديث ضعيف أن آية الكرسي إذا كتبت بالزعفران ثم لحسها الإنسان وكلا أنها ضد النسيان، لكن هذه كلها حديث إما أنها لم تثبت فيها الحديث، أو أنها إما بالنسبة للصحابة لم تثبت، أو ليس عملهم هذا حجة وإنما هو اجتهاد منهم. فنقول لا يكتب شيء من القرآن ولا من السنة للزعفران ولا يشرب بهذه الطريقة، وإنما ما ورد عندنا من الشرع يكفينا، وهو النفس أن الإنسان قبل أن ينام يقرأ بما ورد من آية الكرسي مثلا أو المعوذات، وينفث ويمسح ما استطاع من جسمه، هذا إذا كان سليم معافى وهذا السنة. وأما عملية التطبيب فإنه يمكن لأي شخص، نعم يمكن لأي شخص أن الإنسان يرقي نفسه أو يقرأ على غيره وينفث عليه، أي إنسان، ما هو شرط أنه فلان ولا علان أبدا، أي إنسان. والشرط هو أن تكون هذه الرقى مما لا بدعة فيه، وأن لا يكون يعني مثل أن لا تكون بلغة غير اللغة العربية، وأن تكون من القرآن إذا كان من القرآن فلا بأس، أي إن كانت لغة غير العربية فهناك احتمال، وكما قد قلنا سابقا أن هذه الكلمات والرموز غير العربية إشارة إلى آلهة معبودات من الجن أو من الشياطين، ترمز هذه الرموز علامة لها، كما يذكرون في حساب الجمل هذا الذي يسمونه، ويجعلون لكل حرف رمز، يعملون مربعات، يعملون دوائر، يعملون أشياء وكلمات غير مفهومة ويستشرب أو تعمل على شكل حجر. هذه رموز لآلهة من آلهة الجن، من معبودات الجن، من الشياطين المعبودات في الجن، تضع في هذه الأوراق أو هذه الحجر والعياذ بالله. لذلك لا بد أن تجتنب. أما أنك ترقي أي إنسان تقرأ عليه فلا حرج في ذلك. مثلا آية الكرسي، سورة البقرة كلها كما جاء في الحديث الصحيح لا يطيقها البطلة، البطلة هي السحرة. فإذا قرأت على المسحور فإنه يبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى إن كتب الله له ذلك. على كل حال هذا سبب، هذا سبب من الأسباب، قد يحصل وقد لا يحصل، لكن هو سبب مشروع. ويمكن أي إنسان أن يقرأ على ذلك المسحور وأن يمسك عليه بما ورد، وليس هذا خاص بأشخاص معينين أبدا. ولذلك هؤلاء الأشخاص المعينين الذي يقول هو نفسه يكذب، هذا دليل تخصيصها بذاته، دليل على أنه رأى هذا بدعة ورأى هذا الشيء. الأدلة على أنهم مبتدعون وأنهم يتعاملون بالشرك كثيرة، لكن من جملة الأدلة هذا الشيء. لأنه يا أخي إذا كنت تعرف أنك تعرف آية الكرسي أو اسم الله الأعظم على شكل مربع وكذا وكذا وكذا، تعافي تشفي تخلي المرأة تولد، فليش تخليها في قباب البيت ويجيك واحد تأخذ منه 1000 و2000 وتكتبها له؟ ليش ما تطبعها في الكتاب ويقروها الناس يستفيدوا منها؟ سبحان الله، هذا شح، هذا بخل بالعلم والطب. ليش الأطباء حتى الكفار إذا اكتشفوا شيء يصوروه ويكتبوا كتب ويطبعوه ويوزعوه ويدرسوه في جميع كليات الطب في العالم، وأنت تقول أنك مسلم وتخبي هذا العلم؟ هذا دليل على أنه ليس، لو كان علم حق لكان انتشر. هذا أحد الأسباب اللي تدل على أنه وراء ذلك بدع وضلالات. فلو أنها مسألة تجارب زي ما يقول، هو يقول هذا الله الشافي، هذا أشياء نحن جربناها وبس وما عندنا شيء آخر، طيب أخرج التجربة هذه للناس، طيب ناظر الناس، أخرج إلى أي واحد يمكن هذا الكلام، قل له تعال أنا جربت هذا وهذا شيء حصل وأدرس ما عندك، ليش تخاف؟ ليش تدسس؟ يجب علينا يا أخوان أن نحذر هؤلاء. هذا يقول هل ممكن أن يقرأ الحي حتى تموت؟ وكيف ذلك؟ وهل وردت فيه السنة؟ أنا لا أذكر، ما أذكر أنه فيه شيء من السنة قراءة الحية، لكن هل يمكن؟ ممكن نعم. ليش؟ ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذه الدواب، هذه الدواب السامة كالحية أو كالعقرب فيها نفس شيطانية. الإنسان إذا ذكر، إذا رقي تذهب عنه الشياطين بإذن الله عز وجل. إذا رقي الإنسان وهو ملزوم يقول مثل الحديث الصحيح المعروف في سورة الفاتحة، سيد القوم الذي لدغ فلما قرأ عليه الصحابة رقوه قام كأنما نشط من عقال وعقوه من غير. إذن هناك تشابه بين الشياطين، الأرواح الخبيثة يسميها الأرواح الخبيثة متجانسة، هذه الشياطين أرواح خبيثة والعقرب والحية هذه السامة روح خبيثة، فهناك تشابه في الخبث. ربما لو قرئ على الحية لأقرأ بعض الناس عليها مثلا سورة البقرة أو آية الكرسي أو نفث عليها بهذه الآية ربما أنها تموت، وربما لأن إذا لزغت أحد وقرئ عليه لا يضره السم بإذن الله تعالى إن كتب الله ذلك. ربما أيضا أن هذا هذه القراءة تفقد السم فاعليته وما يزال في نافها مثلا فتموت، قل هذا قد يحصل، لكن في السنة أنا لا أعرف شيء من هذا، لأننا إن شاء الله نراجعها، وإذا أحد الأخوان جزاه خير يذكر شيء من هذا ممكن. هل الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، الحديث معناها أنهم محجوبون عن ربهم؟ الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم، قال بعض العلماء أنه يعني نظر الرحمة، لا ينظر إليه يعني نظرة الرحمة أو الإشفاق التي ينظرها للمؤمنين من سائر المؤمنين، لكن هؤلاء هم من أهل الكبائر، فإن دخلوا الجنة فإنها تحصل لهم رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، الرؤية التي تحصل للمؤمنين تحصل لهم بإذن الله لأنهم صاروا من أهل الجنة، لكن حال الحساب وحال العرض لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يكلمهم، بخلاف المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه ويدنيه ويكلمه ويقول قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا لا أسترها لك اليوم. هل يجوز للمرأة الحائض بالضاد، ما يصح بالضاد، أن تحرم بالحج وما هي الشروط التي يجب أن تقوم بها لأداء الفريضة والنسك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للحائض ذلك، إلا أنها لا تطوف بالبيت. الحائض تقوم بجميع الأعمال إلا أنها لا تطوف بالبيت، فتحرم من هنا، تذهب إلى منى، إلى عرفة، إلى أن تؤدي جميع الأعمال الحج. فإن طهرت فإنها تطوف طواف الإفاضة، وإن لم تطهر فإنها تنتظر حتى تطهر طواف الإفاضة. هذا طواف الإفاضة إنه ركن الحج. أما إن طافت طواف الإفاضة وجاء الحيض بعد ذلك فإنها لا تنتظر، كما جاء في الحديث لما قال حادثتنا هي قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن، ما دام قد أفاضت فإنه يسقط عنها طواف الوداع. هذه عادة، هذه قضية أخرى، معلش خلنا نتكلم في الحج، أنا ما نحب ندخل في هذا المكان. في بعض الأسئلة يمكن أخرناها لأننا ظننا أن الوقت ضيق عنها، الظاهر ما بقي شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والإخلاص. هذه بعض كتب الكتب أصحاب الظهار صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله وبحمدك. في شيء؟ كان معتمرا يعني وهذا العمره فطاف ساكن حجر اسماعيل وانتهى من العمره وتحلل ولا يزال الذي يعمل طاف ساكن الحجر. سبحان الله، هذا قريب هذا؟ ما يرى الناس كيف يفعلون؟ هذا يكون صبته وانتهى وكبر وكان يجدد وطاف ساكن الحجر. الله، انا انصحك يعني تصفي درجة الفتوى أحسن. عندك رقمهم؟ نعم. عندك رقم لجنة الفتوى في مكة؟ نعم. طيب بكرة إن شاء الله الصباح كلم مكتب التوعية، أنا أكون هناك أعطيك رقم اللجنة إن شاء الله. أحسن جزاكم الله خيرا لمن ينسب الولد الذي يوجد مرمي في الشارع. اللقيط، نعم اللقيط هذا يسمى أي عبد الله بن محمد بن حسن بن علي، يعني أي اسم ينسب إلى ثلاثة أربعة حسب مثلا الهوية، يشترطوا اسم ثلاثي رباعي، اذكر له أربعة اسماء، يسمى عبد الله أبو عبد اللطيف أو حسن محمد أي اسم. لا لا يجوز أن ما يجوز. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذا من اين عنه؟ كان هذا من شان الجاهليه، انما يعني من اجل الاجراءات العاديه ينسب اي اسم، يكتب له اسم رباعي اي اسم ويربيه من يربيه، ويربيه على الاسلام والدين الصحيح والتربيه الاسلاميه الصحيحه، وله بذلك اجر ان شاء الله، وهذا لا ذنب له هو بذاته، ليس له ذنب. نسال الله العفو والعافيه. سبحانك اللهم وبحمدك.